يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الجود والكرم واغفر لنا ما مضى يا بجاه من بيته في طيبة حرم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه واسمه قسم من أعظم القسم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسمين.